بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، الدرس 12 من أحد، هذه بقايا أحد. الصراحة أني قابلت بين سيرة محمد بن عمر بن واقد ومحمد بن إسحاق بن يسار. هؤلاء الاثنان هم اللي يعني يتبارون في نقل السيرة، وأكثر الناس بقية ابن سعد عالى على ابن واقد، وابن هشام عالى على ابن إسحاق، وابن كثير عاد وابن الأثير هذول عالى على الجميع. فأنا قارنت بين ابن إسحاق وابن واقد اللي ذكرناها، ما وجدت أي شيء زيادة إلا بعد أوهام عند ابن إسحاق سبحان الله، مع أنه أشهر. لكن هو عنده الشعر، يعني ما قيل في الشعر، وإن كان ثلثيه يرمى يعني خسارة الحبر فيه، لأنه من الشعر العباسي المنسوب للصحابة، هو من أيام العباسي في وقت يعني كله منحول ومضروب. حتى ابن هشام تعب وهو يقول، أكثر أهل العلم ينكر هذا سبحان الله. هذا كثير، مثل الآن بعض الشعر المنسوب للعنترة مثلا، هو شعر من وقت المملوك المماليك والعباسيين، وضعوه اللي وضعوا سيرة عنترة، مثل قصيدة المشهورة: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. بالله تتخيلون هذا كلام عنترة؟ يعني هل هذا نبرة الشعر الجاهلي؟ مستحيل هذا. لكن الناس الآن ما يميزوا في القرآن والسنة، بيميزوا في الشعر. فأنا سأذكر بس بعض الشعر اللي يعني لابد أن يذكر، يعني بصمة، وخاصة أن الشعر هو جهاد باللسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحسان: وروح القدس معك. فأول قصيدة وأحسن قصيدة قيلت قصيدة حسان بن ثابت، يذكر يوم أحد. هذه القصيدة صراحة أنها رائعة، واللي يقول أن حسان بعد الإسلام يعني ضعف شعره يسمع القصيدة هذه. هذه القصيدة من روعتها، قالوا أن حسان لما قال هذه القصيدة قالها في الليل، فدعا قومه بالليل وقالوا: اكتبوها واحفظوها، خشيت أن يدركني أجلي قبل أن أصبح، فلا تروها عني. يعني من وهي والله تستحق ذلك. ماذا يقول حسان؟ حتى أن ابن هشام نفسه قال هذه أحسن ما قيل. يقول هو كثير من أبياته مشهور، وهو يلمح فيها لابن الزبيرة، وسيأتي أيضا قصيدة ابن الزبيرة مشهورة في أحد. يقول حسان: منع النوم بالعشاء الهموم، وخيال إذا تغور النجوم، من حبيب أضاف قلبك منه سقم، فهو داخل مكتوم. يا لقومي، هل يقتل المرء مثلي واهن البطش والعظام سؤوم. تمدح المرأة بأنها ملولة كذا، سؤوم، وأيضا واهنة البطش والعظام. يا لقومي، هل يقتل المرء مثلي واهن البطش والعظام سؤوم. لو يدب الحولي من ولد الذر عليها لأندبتها الكلوم. هذه غاية النعومة. الذر سبحان الله إذا كم الحول ينقص، ما يزيد، يصير ما يكاد يرى بالعين المجردة. لو يدب الحولي من ولد الذر عليها لأندبتها الكلوم، شأنها العطر والفراش، ويعلوها لجين ولؤلؤ منظوم. لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم. ثم بدأ في موضوعه فقال، يعني يفتخر عليهم على قريش: إن خالي خطيب جابية الجولان عند النعمان حين يقوم، وأنا الصقر عند باب ابن سلمى يوم نعمان في الكبول سقيم. يشير إلى وقائع حكان في الجاهلية. وأبي وواقد أطلقا لي يوم راحا وكبلهم مخطوم، ورهنت اليدين عنهم جميعا، كل كف جزء لها مقسوم. وسطت نسبة الذوائب منهم، كل دار فيها أب لي عظيم. الله، يستحق والله. هذا كان يعني يفتخر بأنه من وسط النجار، وبني النجار هم أفضل الأنصار، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير دور النجار أربعة، أولهم بني، خير دور الأنصار أربعة في الصحيحين، أولهم بني النجار، هم أفضل قبائل الأنصار. وهذا يقول: وسطت نسبة الذوائب منهم، كل دار فيها أب لي عظيم، وأبي في سميحة القائل الفاصل يوم التقت عليه الخصوم احتكمت الأوس والخزرج في حروبهم إلى ثابت المنذر ابن المنذر والد حسان كانوا حكم يعني احتكم إليه الأوس والخزرج وأبي في سميحة سميحة بير في المدينة القائل الفاصل يوم التقت عليه الخصوم تلك أفعالنا وفعل الزبعرى خامل في صديقه مذموم رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم لله درك حسن رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم لا تسبنني فلست بسبي يعني ما كفي مستواي لا تسبنني فلست بسبي إن سبي من الرجال الكريم اللي على مستواي ما أبالي أنب بالحزن تيس يعني تيس النبيب هذا صياح التيس ما أبالي أنب بالحزن تيس أم لحاني بظهر غيب لئيم ولي البأس منكم إذ رحلتم أسر ولي البأس منكم إذ رحلتم أسرة من بني قصي صميم يعني هم اللي هم أهل اللواء من بني قصي من بني عبد الدار تسعة هذا عاد هذا يكمل الموضوع ولي البأس منكم إذ رحلتم أسرة من بني قصي صميم تسعة تحمل اللواء وطارت في رعاع من القنا مخزوم الله أهل اللواء اللي هم بني عبد الدار كلهم راحوا اللي هم طلحة وعثمان وأبو سعد إخوة ثم أبناء طلحة مسافع والجلاس والحارث والكلاب هذولا سبعة ثم الصؤاب اللي أخذناهم تسعة تحمل اللواء وطارت في رعاع من القنا مخزوم مع المخزوم هي كبش قريش يعني هم ريحانتهم وأصحاب الحرب وأقاموا حتى أبيحوا جميعا في مقام وكلهم مذموم هذا أول المعركة بدم عاتك وكان حفاظا أن يقيموا إن الكريم كريم الله يقول هم صراحة يقول كرماء صبروا على ضربنا لأن الفرار أشد من الموت الفرار أشد من الموت وهذه قالها المتنبي في أسد فر من بدر بن عمار فغضب على المتنبي على الأسد كيف تفر وأنت أسد وفي قصيدة المشهورة هذه عن الأسد قال وكان حفاظا أن يقيموا إن الكريم كريم فأقاموا حتى أزيروا شعوبا أقاموا حتى أزرناهم الموت والقنا في نحورهم محطوم وقريش تفر منا لواذا أن يقيموا وخف منها الحلوم لم تطق حمله العواتق منهم إنما يحمل اللواء النجوم إن يعني اللواء عواتقهم ما قدرت لكن النجوم مشاهير الناس هم اللي يحملونه لم تطق حمله العواتق منهم إنما يحمل اللواء النجوم الله شوف مع أنه مهزوم حسان لكن كيف استخلص الفخر منها طيب هذه واحدة هذه من أحسن ما قيل كذلك عاد واحدة أيضا حسنة ولكن علينا رضي الله عن ابن الزبعرة أسلم وندم عليها يا غراب البين هذه قصيدة ابن الزبعرة يا غراب البين أسمعت فقل إنما تنطق شيئا قد فعل يا غراب البين أسمعت فقل إنما تنطق شيئا قد فعل إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل يعني كل شيء له غاية وكل شيء سيلاقيه الإنسان والعطيات خساس بينهم يعني حقيرة وسواء قبر مثر ومقل هذه قالها الطرف قبله يعني تستوي القبور كل عيش ونعيم زائل وبنات الدهر يلعبن بكل الله حوادث الدهر دول كما قال تعالى ثم قال بدعات الأربع أبيات الأولى يعني حكم كل عيش ونعيم زائل وبنات الدهر يلعبن بكل أبلغ حسان عني آية فقريض الشعر يشفي ذا الغلل كم ترى بالجر الجر مجر السيل وأصل الجبل أيضا المسيل هذا جر جر القناة وهذه قناة، لا زال يستخدم كلمة الجر محل السيل وأصل الجبل. كم ترى بالجر من جمجمة وأكف قد أترت ورجل، هذه في سبيل الله، وسرابيل حسان سريت عن كمات أهلكوا في المنتزل. كم قتلنا من كريم سيد ماجد الجدين، مقدام بطل صادق النجدة، قرم بارع غير ملتاث لدى وقع الأسل. ما يتأخر، لازم تمدح خصمك. فسل المهراس من ساكنه، هذا الماء اللي في أحد، بين أقحاف وهام كالحجل، الأقحاف الجماجم والهام تشبه الحجل الطير المشهور. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. مؤلم، حين حكت بقناة بركها، الحرب يشبهها بالناقة، أكثر الناس يكتبون قباء، خطأ، بقناة. حين حكت بقناة بركها واستحر القتل في عبد الأشل، عبد الأشل حذف الهاء للضرورة، صحيح أكثر القتل كان في ابن عبد الأشل، ذكرنا أعداده والجراح كذلك، جماعة سعد بن معاذ من الأوس. ثم خفوا عند ذاكم رقصا، رقص الحفان يعلو في الجبل. الحفان اللي هو أيضا الحجل نفسه يسمى الحفان، سبحان الله، أو صغار النعام، يعلو في الجبل، يعني لما صعدوا الصحابة على جبل أحد. ثم خفوا عند ذاكم رقصا، رقص الحفان يعلو في الجبل، فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. لا ألوم النفس إلا أننا لو كررنا لفعلنا المفتعل، لو كررتم لكانت الحجارة مسومة تنتظرهم كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن الله أنجاهم حتى أسلم أبو سفيان وأسلم ابن الزبيرة وخالد وعمر بن العاص والحمد لله. قال لا ألوم النفس إلا أننا لو كررنا لفعلنا المفتعل، بسيوف الهند تعلو هامهم عللا تعلوهم وبعد نهل. هذا والله كان بعد المعصية ولا في أول اليوم إلى منتصفه، وهذا الوصف وصف الصحابة فيه في قريش، بسيوف الهند تعلو هامهم عللا تعلوهم وبعد نهل. أجاب حسان ذهبت يا ابن الزبعرة وقعة كان منا الفضل فيها لو عدل، ولقد نلتم ونلنا منكم، وكذاك الحرب أحيانا دول، نضع الأسياف في أكتافكم حيث نهوى عللا بعد نهل، نخرج الأضياح من أستاهكم. الضيح هو اللبن المخلوط بالماء يخرج من الإست، وهذا الإنسان إذا خاف يخرج اللبن من إسته، كسلاح النيب يأكلنا العصل، النيب الناقة المسنة، والعصل نبات تأكله الإبل فيخرج منها أحمر، نخرج هذا ليس عند الخوف، عند القتل، عند القتل لما وضعنا الأسياف يخرج اللبن والماء من أستاهكم مخلوط بالدم كسلاح، السلاح اللي هو يعني فضلات الإبل يقال سلح عليه، يأكلنا العصل. الله، وصف عظيم. نضع الأسياف في أكتافكم حيث نهوى عللا بعد نهل، نخرج الأضياح من أستاهكم كسلاح النيب يأكلنا العصل، إذ تولون على أعقابكم هربا في الشعب أشباه الرسل. الرسل الإبل المرسلة، بعضها في إثر بعض. هذا وصف أول المعركة الصراحة، إذ تولون على أعقابكم هربا في الشعب أشباه الرسل، إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل. شوف أجأناكم، شوف مثل قول عز وجل فأجاءها المخاض إلى جبلنا، يعني فألجأناكم، إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل بخناطيل، يعني جماعات كأشداف الملا. الله، يعني من يلاقوه من الناس يهل، كأشداف الملا، يعني جماعات عظيمة، ويروى كجنان الملا أي كالجن، من يلاقوه من الناس يهل، يهل يعني من الهول يرتاع، ضاق عنا الشعب إذ نجزعه وملأنا الفرط منه والرجل. يعني ملأنا ما علا من الأرض ومطمئن، ضاق عنا الشعب إذ نجزعه وملأنا الفرط منه والرجل برجال لستم أمثالهم. أيدوا جبريل نصرا فنزل. الله، يعني أيدوا بجبريل فحذف الباء. برجال لستم أمثالهم، أيدوا جبريل نصرا فنزل. وعلونا يوم بدر بالتقى، طاعة الله وتصديق الرسل لله يدرك هذا الفخر. وقتلنا كل رأس منكم، وقتلنا كل جحجاح رفل، الرفل اللي يجر الثوب خيلا، وقتلنا كل جحجاح رفل، وتركنا في قريش عورة يوم بدر وأحاديث المثل. الله، ورسول الله حقا شاهد يوم بدر، والتنابيل الهبل في قريش من جموع جمعوا مثل ما يجمع في الخصب الهمل. الله، جمعنا الهمل، همل الناس، فالخص إذا أخصبت الأرض يجمعون الهمل هذا. نحن لا أمثالكم ولد استها، يعني أبناء رجل واحد. نحضر البأس إذا البأس، أو نحضر الناس إذا البأس نزل، يعني نحن لا نجمع الناس. نحن لا أمثالكم ولد استها، نحضر الناس إذا البأس نزل. الله الله، أو نحن أبناء رجل واحد ونحضر البأس إذا البأس نزل. الله الله الله، هذه والله القصيدة. كذلك في واحدة لهبيرة بن أبي وهب، هذا مخزومي، هذا عاد من طرف قريش، يقول: ما بال هم من عميد بات يطرقني بالود من هند، بالود من هند إذ تعدو عواديها، باتت تعاتبني هند وتعذلني، والحرب قد شغلت عني مواليها، أو شغلت مهلا، فلا تعذليني، إن من خلقي ما قد علمت، وما إن لست أخفيها مساعف لبني كعب. بني كعب لهم قريش، كلهم يجمعهم كعب باللؤي، مساعف لبني كعب بما كلفوا، حمال عبء وأثقال أعانيها، وقد حملت سلاحي فوق مشترف ساط سبوح إذا تجري يباريها، يصف فرسه أو حصانه، كأنه إذ جرى عير بفدفدة مكدم لاحق بالعون يحميها، من آل عوج يرتاح الندي له كجذع شعراء مستعل مراقيها، يعني حصان مرتفع مثل الشعراء النخلة الطويلة. أعددته ورقاق الحد، يعني هو السيف، منتخلا ومارنا لخطوب قد ألاقيها، والرمح المارن، ثلاثة أشياء كما قال المتنبي، يقول: كنا نظن عن أبي شجاع، كنا نظن بيوته، كنا نظن ذهبا فمات وكل دار بلقع، وإذا الصوارم وإذا والقناء وبنات أعوج كل شيء يجمع، يعني ما عنده ثلاثة أشياء. قال: أعددته ورقاق الحد منتخلا ومارنا لخطوب قد ألاقيها، هذا وبيضاء مثل النهي محكمة الدرع نيطت علي فما تبدو مساويها. الله، ما تبدو عورها وعيوب، نيطت علي فما تبدو مساويها، سقنا كنانة من أطراف ذي يمن. كنانة كانت تمتد إلى جيزان، آخر حد اليمن من الجزيرة وادي عتود، وحرة كنانة لا نسمى حرة القحمة. سقنا كنانة من أطراف ذي يمن عرض البلاد على ما كان يزجيها، قالت كنانة: أنى تذهبون بنا؟ قلنا: النخيل، فأموها ومن فيها، النخل يعني، أو قلنا: النخيل، فأموها ومن فيها. يقول إن كزبير، وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى النخيل، أو اسم لعين قرب المدينة، إذن هي مضبوطة كزبير. قالت كنانة: أن تذهبون بنا؟ قلنا: النخيل، فأموها ومن فيها، نحن الفوارس يوم الجر من أحد هابت معد، فقلنا: نحن ناتيها. إذن يصف المعد كاملة هابت من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونحن اجترأنا. نحن الفوارس يوم الجر من أحد هابت معد، فقلنا: نحن نأتيها. هابوا ضرابا وطعنا صادقا خذما مما يرون، وقد ضمت قواصيها، رضي الله عن الصحابة. ثم ترحنا كأن عارض برد، وقام هام بني النجار يبكيها، كأنها مهم عند الوغى فلق من قيض ربد نفته عن أداحيها، قشر بيض النعام، تنفيه عن أداحيها، هذا توصيف قطع الجماجم. كأنها مهم عند الوغى فلق من قيض ربد نفته عن أداحيها، أو حنظل ذعذعته الريح في غصن بال تعاوره منها سوا فيها، قد نبذل المال سحا لا حساب له، ونطعن الخيل شزرا في مآقيها. ثم عاد هذا الراوي أدخل معه قصيدة، وهذا يحصل كثيرا إذا كانت على نفس الروي والقاف، يدخلون مع قصيدة ليست منها. في قصيدة الواحدة هذلية جنوب أخت عمرو ذي الكلب الهذلي مشهورة، فالآن الراوي دخل مع هذه، وليلة يصطلي بالفرث جازرها، هذه لجنوب، وجنوب هذه أيضا فيها اختلاف، هي أخت الهذلي ولا القصيدة لوحدة أخرى، لكن هذه مشهورة ليست لهذا قطعا. وليلة يصطلي بالفرث جازرها، يختص بالنقر المثرين داعيها. الله، من شدة البرد ما يدعو، نحن بالمشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب منا ينتقر. النقر أنك تقول يا فلان يا فلان يا فلان تحددهم، والجفلة يا جماعة كلكم الله يحييكم. لكن من شدة البرد يصطلي بالفرث جازرها، ويختص بالنقر المثرين داعيها. وليلة من جمادى ذات أندية، جربة جمادية قد بت أسريها، لا ينبح الكلب فيها غير واحدة من القريس، ولا تسري أفاعيها. أوقدت فيها لذي الضراء جاحمة كالبرق ذاكية الأركان أحميها. أورثني ذاكم عمر ووالده من قبله كان بالمثنى يغاليها، كانوا يبارون أنواء النجوم فما دنت عن السورة العليا مساعيها. صراحة أنها قصيدة عظيمة والله، لكن حسان له بالمرصاد. قال حسان: سقتم كنانة جهلا من سفاهتكم إلى الرسول وجند الله مخزيها، أوردتموها حياض الموت ضاحية، فالنار موعدها والقتل لاقيها. الموت قدامكم، المنايا أمامكم، جمعتموها أحابيشا بلا حسب، أئمة الكفر غرتكم طواغيها. ألا اعتبرتم بخيل الله إذ قتلت أهل القليب ومن ألقينه فيها؟ كم من أسير فككناه بلا ثمن، والجز ناصية كنا مواليها. لله درك. أي والله والله إن هذا شد عليهم من السهام. طيب، هذا كعب مالك. كعب مالك عاد كان لفعل ذاك اليوم عظيم، هو اللي رأى النبي، أول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهيعة لما قالوا قتل، هو كعب مالك. قال: رأيته تحت المغفر وعيناه تزهران، عليه الصلاة والسلام، فصاح: هذا رسول الله، هذا رسول الله حي سوي. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت. يقول كعب مالك، يجيب أيضا هبيرة: ألا هل أتى غسان عنا ودونهم؟ غسان جماعتهم أهل الشام الملوك. ألا هل أتى غسان عنا ودونهم من الأرض خرق سيره متنعنع، صحار وأعلام كأن قتامها، من البعد نقع هامد متقطع، تظل به البزل العراميس رزحا، ويخلو به غيث السنين فيمرع به جيف الحسرة المنقطع، يلوح صليبها عظامها كما لاح كتان التجار الموضع. الله، الكتان عند التجار إذا وضعوه، هذا إذا بسطوه يعني، هذا مثل عظام الناس اللي انقطعوا فيها الصحاري المهلكة ذي. به العين والآرام يمشين خلفة، وبيض نعام قيضه، شوف القيض هذا معناها يتقلع، القيض اللي قبل قليل، قيض الربد اللي هو القشر الأعلى. قال: من يبلغ حسان؟ أنت الآن كعب تقول أول شيء: ألا هل أتى غسان؟ ماذا؟ قال: مجالدنا عن ديننا كل فخمة، يعني كل كتيبة مذربة فيها القوانس تلمع. الله، القوانس رؤوس بيض السلاح. وكل صموت في الصوان كأنها الدرع، صموت إذا لبست نهي من الماء مترع. توارد الشعراء إلى وقت بالعلاء على وصف الدرع بالغدير إذا ضربت الريح. ولكن ببدر سائلوا من لقيتم من الناس، والأنباء بالغيب تنفع، وإنا بأرض الخوف لو كان أهلها سوانا لقد أجلوا بليل وأقشعوا. إي والله الأنصار لو كان غيرهم كان أخذت المدينة، لأنها مطمع، بلد نخيل وبلد مياه وعيون. وإنا بأرض الخوف لو كان أهلها سوانا لقد أجلوا بليل وأقشعوا، إذا جاء منا راكب كان قوله أعدوا لما يزجي ابن حرب ويجمع. الله على التصوير، كل ما جاء راكب قال استعدوا جاكم الجيش العرامرة. إذا جاء منا راكب كان قوله أعدوا لما يزجي ابن حرب ويجمع، فمهما يهم الناس مما يكيدنا فنحن له من سائر الناس أوسع. الله، صدورنا وسيعة عن الإرجاف والخوف والرعب، كل اللي يهم الناس ما يهمنا. ولو غيرنا كانت جميعا تكيده البرية، قد أعطوا يدا وتوزعوا. نجالد لا تبقى علينا قبيلة من الناس إلا أن يهابوا ويفضعوا. ولما ابتنوا بالعرض، العرض اللي هو المزرعة اللي المزارع اللي كانت بين أحد وبين المدينة، زرعها الصحابة وجو هذولا وأطلقوا فيها خيلهم، ذكرناها في أول. ولما ابتنوا بالعرض قال سراتنا علامة إذا لم نمنع العرض نزرع. الله، إذا ما تمنع لا تزرع، لله يدرك. تدلى وفينا رسول الله نتبع أمره، إذا قال فينا القول لا نتطلع، لا ننظر إليه جلال ولا هيبة، وأيضا لا نتضلع، ما نميل عنه، ما نضلع، ما نحيد. وفينا رسول الله نتبع أمره، إذا قال فينا القول لا نتطلع. تدلى عليه الروح من عند ربه، ينزل من جو السماء ويرفع. الله، على التصوير يصف جبريل إذا نزل وطلع. نشاوره فيما نريد، وقصرنا إذا ما اشتهى أن نطيع ونسمع. يعني غايتنا هذا قصر، كل ما يشتهيه نطيع ونسمع، لله يدر، لذلك اختاركم الله. نشاوره فيما يريد، وقصرنا إذا ما اشتهى أن نطيع ونسمع. وقال رسول الله لما بدوا لنا ذروا عنكم هول المنيات واطمعوا. الله، لا تهبوا من المنايا واطمعوا في الجنة. وقال رسول الله لما بدوا لنا ذروا عنكم هول المنيات واطمعوا، وكونوا كمن يشري الحياة تقربا إلى ملك يحيى لديه ويرجع. الله، فليقاتل في سبيل الله من يشري، فليقاتل في سبيل الله. قال الله عز وجل ما أحد يقاتل إلا إذا كان الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، إلى ملك يحيى لديه ويرجع. ولكن يقول الرسول خذوا أسيافكم وتوكلوا على الله، إن الأمر لله أجمع، فسرنا إليهم جهرة في رحالهم ضحية علينا البيض لا نتخشع. الله الله الله الله الله الله، معنى السيوف لا نتخشع، بملمومة فيها السنور السلاح والقنا، إذا ضربوا أقدامها لا تورعوا، يعني لا تكف أو لا توزعوا، يعني لا تتفرقوا. إذا ضربوا المقدم الكتيب هذه ما لا تتفرق ولا تكف، مقدمة مثل السيل. فجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع، الأحابيش كنان اللي جمعهم 3000 ونحن نصية، يعني خيار نخبة نقوة، 300 إن كثرنا وأربع. الله عليك الله عليك، هم 3000 وحنا 300 أو 400 بعد ما انخزل الخبيث، لا عفوا 700، 3 و4 يقول 3000 ونحن نصية 300 إن كثرنا وأربع، لكن نصية نقوة. ذهب النفاق منهم، المنافقين خرجوا، والضعفاء ما بقي إلا النخبة، حتى الشباب ما أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم، 15 شاب ردهم. نغاورهم تجري المنية بيننا، نشارعهم حوض المنايا ونشرع. الله الله الله، يقتلون ويقتلون، الحوض المنية بيننا، حنا نشرب وهم يشربون، هذا والله الوصف. نغاورهم يعني المغوار، نغور عليهم ونداولهم. تجري المنية بيننا، نشارعهم حوض المنايا ونشرع. تهادى، الله، شوف إطلاق السهام يعتبر هدايا. تهادى قسي النبع فينا وفيهم، وما هو إلا اليثربي المقطع. الله الله، شجر تصنع منه القسي، ها، واليثربي الأوتار، وما هو إلا اليثربي المقطع، يعني نسبة ليثرب. ومنجوفة حرمية صاعدية، هذه السهام حرمية يعني نسبة للحرم، صاعدية نسبة إلى صاعد رجل، يذر عليها السم ساعة تصنع. الله، سبحان الله، أحيانا يضعون السم فوق السهام حتى إذا ضربت في الإنسان يختلط السم بالدم ويموت مباشرة. ومنجوفة حرمية صاعدية، يذر عليها السم أو السم ساعة تصنع، تصوب بأبدان الرجال وتارة تمر بأعراض البصار تقعقع. البصار الحجارة اللينة، أحيانا في أبدان الرجال، وأحيانا يسلمون يؤخرون عنها فتضرب بأعراض الحجارة ولها صوت ولها شرار. وخيل تراها بالفضاء كأنها جراد صبا، إذا ساقتها الريح الشرقية هذه، في قرة في برد يتريع ويجي ويروح. يا الله الوصف، يا الله الوصف، هذا والله الشعر. كعب مالك وخيل تراها بالفضاء كأنها جراد صبا في قرة يتريع، عدة أوصاف يوصف. فلما تلاقينا ودارت بنا الرحى وليس لأمر حمه الله مدفع، حمه يعني قدره، والحرب صارت مثل الرحى، ضربناهم حتى تركنا سراتهم كأنهم بالقاع خشب مصرع، كما وصف الله إعجاز نخل خاوي. صحيح اللواء التسعة كلهم ضربوهم، هذا في أول أمر، لدى غدوة حتى استفقنا عشية، يعني نضرب فيكم من الصباح إلى العشي، كأن ذكانا يعني التهاب الحرب حر نار تلفع، الله يعني حرها من دنا منها أكلته، كأن ذكانا حر نار تلفع وراحوا سراعا موجفين كأنهم جهام هراقت ماءه الريح مقلع، الله مثل السحاب إذا أفرغ ماءه كيف يكون سريع، هذا وصف الهرب أول الأمر. ورحنا وأخرانا بطاء كأننا أسود على لحم ببيشة ظلع، بيشة وتبالة وترج مشهورة بالأسود ذاك الزمن، يقول حنا بطاء كأن أسود ظلع على لحم في بيشة، الله الله الله. ورحنا وأخرانا بطاء كأننا أسود على لحم ببيشة ظلع، فنلنا ونال القوم منا وربما فعلنا، ولكن ما لدى الله أوسع، ودارت رحانا واستدارت رحاهم، وقد جعلوا كل من الشر يشبع، ونحن أناس لا نرى القتل سبة على كل من يحمي الذمار، ويمنع جلاد على ريب الحوادث لا نرى على هالك عين لنا الدهر تدمع، الله الله. بنو الحرب لا نعيا بشيء نقوله، ولا نحن مما جرت الحرب نجزع، بنو الحرب إن نظفر فلسنا بفحش، ولا نحن من أظفارها نتوجع، وكنا شهابا يتقي الناس حره، ويفرج عنه من يليه ويسفع، قطعة من النار تحرق من يقرب منها، وكنا شهابا يتقي الناس حره، ويفرج عنه من يليه ويسفع، فخرت علي ابن الزبعرة وقد سرى، لكم طلب من آخر الليل متبع، تفخروا أنتم هاربين أول الأمر. فسل عنك في عليا معد وغيرها من الناس من أخزى مقاما وأشنع، حكم عليا معد، ومن هو لم تترك له الحرب مفخرا، ومن خده يوم الكريهة أضرع، يعني أذل، شددنا بحول الله والنصر شدة عليكم، وأطراف الأسنة شرع، تكر القنا فيكم كأن فروغها عزالى مزاد ماؤها يتهزع، الله صب الدم مثل صب القرب. عمدنا إلى أهل اللواء، ومن يطر بذكر اللواء فهو في الحمد أسرع، صحيح ما يمسك اللواء إلا أطيبكم، قتلناهم كلهم، عمدنا إلى يعني رحنا مباشرة للأسود، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في الرؤيا رأى أنه يقتل كبش الكتيبة اللي هم هؤلاء أهل اللواء، أنت منحشتونا لكن إحنا ضربنا كبش الكتيبة تسعة. عمدنا إلى أهل اللواء ومن يطر بذكر اللواء فهو في الحمد أسرع، فحانوا وقد أعطوا يدا وتخاذلوا، أبى الله إلا أمره وهو أصنع، سبحانه الله. لما قال سبحان أولها قال هو مجالدنا، يعني أول قصيدة بعد مقدمة قال مجالدنا عن جذمنا يعني عن أصلنا وحسبنا كل فخمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب أيصلح أن تقول مجالدنا عن ديننا، يعني يترك الأحزاب والأصول، قال نعم راكب سبحان الله، فقال هو أحسن، قال كعب مجالدنا عن ديننا، الله الله الله الله، يعني عدل لها النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين في قصائد قلت لكم قالها ابن إسحاق ما تسوى حتى اللي ينظر فيها، هذه كلها ركبت من وقت العباسي بعدين يعني ما هي، ولذلك ابن هشام كل مرة يقول هذه مو بصحيحة. أنا بنقلكم اللي يعني صحيح، يقولون عمرو بن العاص قال خرجنا من الفيفة عليهم كأننا مع الصبح من رضوى الحبيك المنطق، تمنت بنو النجار جهلا لقاءنا لدى جنب سلع والأماني تصدق، فمراعهم بالشر إلا فجاءة كراديس خيل في الأزقة تمرق، أرادوا لكيما يستبيح قبابنا ودون القباب اليوم ضرب محرق، وكانت قبابا أمنت قبل ما ترى إذا رامها قوم أبيح وأحنق، كأن رؤوس الخزرجيين غدوة وأيمانهم بالمشرفية بروق، البروق النبات اللي يشبه البصل، البروق هذا يشبه البصل يعني نبات له أصول، يقولون العرب أشكر من بروق يقولون إذا شاف السحاب من بعيد إذا نشى السحاب خضر قبل ما يجيها المطر شكور مرة. فقال له كعب: ألا أبلغ فهرا على نأي دارها؟ يعني قريش هم يقولون فهر حتى تعم عامر وكعب. ألا أبلغ فهرا على نأي دارها وعندهم من علمنا اليوم ما صدقوا بأن غداة السفح من بطن يثرب صبرنا ورايات المنية تخفق صبرنا لهم والصبر منا سجية. إي والله صدقت، وقال الله صدقت، الأنصار صدق عند اللقاء وصبر، علمت العرب لهم ذلك. صبرنا لهم والصبر منا سجية، إذا طارت الأبرام، الأبرام اللئام، نسمو ونرتق نسد ونصلح الخلل، على عادة تلكم جرينا بصبرنا وقدما لدى الغايات نجري ونسبق. إي والله صدقتم، لنا حومة لا تستطاع يقودها نبي أتى بالحق عف مصدق. ألا هل أتى أفناء فهر بن مالك مقطع أطراف وهام مفلق. إي والله، يعني ترى أنا قتلناكم في أول النهار، لا تفرح. يعني في قصائد بعضها يمكن صحيح بس ما ودي يقول، يعني ما هي يعني قوية. طيب، لكن خلنا نذكر الشيء يعني يطرب مرة، في بعضها مركب، كثير منها مركب كثير لو طيب في وحدة الكعب مالك بعد. كعب هذا سبحان الله شعر حلو: طرقت همومك فالرقاد مسهد، هذا يبكي حمزة، طرقت همومك فالرقاد مسهد وجزعت أن سلخ الشباب الأغيد، ودعت فؤادك للهوى ضمرية، من بني ضمرة يعني من أهل الساحل اتهامة، فهواك غوري وصحوك منجد. وفي رواية: وصحبك، يعني أصحابك راح النجد والهوى راح للغور اتهامة، فدع التمادي في الغواية سادرا قد كنت في طلب الغواية تفند، يعني تلام كما قال يعقوب لولا أن تفند، ولقد أنا لك أن تناها طائعا أو تستفيق إذا نهاك المرشد، ولقد هددت لفقد حمزة هدة ظلت بنات الجوف منها ترعد، ولو أنه فجعت حراء بمثله لرأيت راسي صخرها يتبدد، قرم تمك كان في ذؤابة هاشم حيث النبوة والندى والسؤدد، والعاقر الكوم الجلاد إذا غدت ريح يكاد الماء منها يجمد، والتارك القرن الكمي مجدلا يوم الكريهة والقنا يتقصد تكسر، وتراه يرفل في الحديد كأنه ذو لبدة شثن البراثن أربد. إي والله حمزة حتى اسمه معنى الحمزة الأسد، لكن تراه يرفل في الحديد كأنه ذو لبدة شثن البراثن، يعني خشن الأصابع غليظ الأصابع، أربد يعني أغبر، عم النبي محمد وصفيه ورد الحمام فطاب ذاك المورد. إي والله، وأتى المنية معلما، حاط علامة هذا مشهر نفسه، في أسرة نصر النبي ومنهم المستشهد، ولقد إخال بذاك هندا بشرت لتميت داخل غصة لا تبرد، بشرت على اساس الغصة هذه تروح، مما صبحنا، الغصة من ايش؟ اللي ما بردت لها سنتين او سنة، مما صبحنا بالعقنقل، العقنقل كثبان الرمل اللي في بدر، مما صبحنا بالعقنقل قومها يوما تغيب فيه عنها الأسعد، يعني النجم الأسعد، وبيوم بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. الله الله الله الله، الله الذي لا إله إلا هو، لن تقول العرب أفخر من هذا البيت. يروى هكذا ويروى: وبيوم بدر إذ نسل سيوفنا جبريل تحت لوائنا ومحمد، عاد خلاص وش باقي من الفخر. وببئر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، حتى رأيت لدى النبي سراتهم قسمين يقتل من يشاء ويطرد، فأقام بالعطن المعطن منهم سبعون عتبة منهم والأسود. إي والله، عدد الآية: وابن المغيرة قد ضربنا ضربة فوق الوريد لها رشاش مزبد، وأمية الجمحي قوم ميله عضب بأيدي المؤمنين مهند، فأتاك فل المشركين كأنهم، والخيل تثفنهم نعام شرد شتان، من هو في جهنم ثاويا أبدا، ومن هو في الجنان مخلد. الله الله الله، يكويهم كوي القصيد هذا، والله أنه أشد من المعركة. يعني حتى لو أنت مهزوم الشاعر يطلعك من الهزيمة ويخليهم بس يبلشون بها. وش هذا؟ أولا في الدنيا هذا فعلنا، وفي الآخرة حنا أحسن منكم، حنا في الجنة وأنتم في النار. ترى هذا سبحان الله، والله أنه أشد من وقع الأسل فيهم. وقال كعب، يبكي حمزة، صفية شقيقة حمزة: قومي ولا تعجزي، وبكي نساء على حمزتي. هو ممنوع من الصرف لكن هنا لا بأس. صفية: قومي ولا تعجزي، وبكي النساء على حمزتي، ولا تسأمي أن تطيل البكاء على أسد الله في الهزة، فقد كان عزا لأيتامنا، وليث الملاحم في البزة، يريد بذاك رضا أحمد ورضوان ذي العرش والعزة. وقال كعب أيضا، يقول: إنك عمر أبيك الكريم، إنك عمر أبيك الكريم، إن تسألي عنك من يجتدينا، فإن تسألي ثم لا تكذبي، يخبرك من قد سألت اليقين، بأن ليالي ذات العظام كنا ثمالا لمن يعترينا. هذا يصف الأنصار. تلوذ البجود بأذرائنا، البجود جماعات الناس، بأذرائنا في ذرائنا، من الضر في أزمات السنين، بجدوى فضول أولي وجدنا، بجدوى فضول أولي وجدنا، يعني بالأثرياء منا، وبالصبر والبذل في المعدمين. الله الله الله، والله أنك صادق، أنكم أهل الآثار، أهل الإيثار. يقول: بجدوى فضول أولي وجدنا، وجدنا يعني الأغنياء، وبالصبر والبذل في المعدمين، يعني حتى المعدمين منا يؤثر على نفسه ويبذل. وأبقت لنا جلمات الحروب ممن نوازي لدى أنبرينا، الجلم هو المقص الكبير، ممن نوازي لدى أنبرينا، يعني يقول منذ أن خلقنا وممن نساوي. وأبقت لنا جلمات الحروب ممن نوازي لدى أنبرينا، معاطن تهوي إليها الحقوق، يحسبها من رآها الفتينة، يعني أبقت لنا هذه المعاطن يحسبها الحرة، وهي إنما هي الإبل، مواضع الإبل. سبحان الله، والله الوصف. تخيس فيها عتاق الجمال، تخيس يعني تذلل، صحما دواجنا حمرا وجونا ألوان، ودفاع رجل كموج الفرات يقدم جأواء جولا طحونا، ترى لونها مثل لون النجوم رجراجة تبرق الناظرين. الله، هذه الكتيبة: فإن كنت عن شأننا جاهلا، فسل عنه ذا العلم ممن يلينا، سلوا كل من حولنا، بنا كيف نفعل إن قلصت عوانا ضروسا عضوضا حجونا، ألسنا نشد عليها العصاب حتى تدر حتى تلينا، ويوم له وهج دائم شديد التهاول حامي الأرينا، طويل شديد أواري القتال تنفي قواحزه المقرفين، تخال الكمات بأعراضه ثمالا على لذة المترفين أو منزفين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني ذهبت الخمر بعقوله، يعني تشوف الأبطال مثل السكارى من شدة الله. تخال الكمات بأعراضه ثمالا على لذة منزفين، تعاوروا أيمانهم بينهم كؤوس المنايا بحد ضبينا، الضبة ضبة السيف، شهدنا فكنا أولي بأسه وتحت العماية والمعلمين، أو ونحت العماية أو تحت العماية والمعلمين، العماية السحابة والمعلمين معروف. يقول عاد: بخرس الحسيس حسان رواء، وبصرية قد أجمن الجفون، سيوف صامتة رواء من الدم، بصرية من بصرة، أجمن مللنا، أجمن الجفون يعني ملت من الجفن، بخرس الحسيس معناها صوت بس تقضم في الروس، حس يتحسونه، بخرس الحسيس حسان رواء، وبصرية قد أجمن الجفون، فما ينفللنا وما ينحنينا وما ينتهينا إذا ما نهينا. خلاص تشتغل آلي كذا حتى تنهى مع تنتي، تاكل في الروس كبرق الخريف بأيدي الكمات، يفجعنا بالطل هاما سكونا، وعلمنا الضرب آباؤنا، وسوف نعلم أيضا بنينا، لله دركم جلاد الكماه وبذل التلاد، عن جل أحسابنا ما بقينا، إذا مر قرن كفى نسله وأورثه بعده آخرين. الله الله الله. القرن أو القرن عفوا الأمة من الناس، والقرن القرن يعني لقومه. يبدو الله أعلم أنه أنها قرن هنا. إذا مر قرن كفى نسله، كفى نسله وأورثه بعده آخرين، نشب وتهلك آباؤنا وبينا نربي بنينا فنينا. أي والله نشب وتهلك آباؤنا وبينا نربي بنينا فنينا. سبحان الله، من سره أبناؤه ساءت نفسه. سألت بك ابن الزبيعرة فلم أنبئك في القوم، سألت بك يعني سألت عنك، سألت بك ابن الزبيعرة فلم أنبأك في القوم إلا هجينا، يعني عرقك مو بصافي، خبيثا تطيف بك المنديات، مقيما على اللؤم حينا فحينا، تبجست تهجو رسول المليك، قاتلك الله جلف اللعينة، تقول الخنا ثم ترمي به نقي الثياب تقيا أمينا. عليه الصلاة والسلام، رضي الله عنه الزبيعرة أسلم بعد ذلك. إيه ما أحسن القصيد. طيب في وحدة، في وحدة تنسب لعبد الله بن رواحة، لأن احنا ذكرنا حسان وبن كعب، كعب مالك، وبعضهم يقول إنها الكعب مالك. بكيت عيني وحق لها بكاء، هذه على حمزة. وما يغني البكاء ولا العويل، على أسد الإله غدا تقالوا، أحمزة ذاكم الرجل القتيل، أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول. أبا يعلى لك الأركان هدت، وأنت الماجد البر، وأنت الماجد البر الوصول، عليك سلام ربك في جنان مخالطها نعيم لا يزول. ألا يا هاشم الأخيار صبرا، فكل فعالكم حسن جميل، رسول الله مصطبر كريم بأمر الله ينطق إذ يقول. ألا من مبلغ عني لؤيا، فبعد اليوم دائلة تدول، وقبل اليوم ما عرفوا، وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا، وقائعنا بها يشفى الغليل. نسيتم ضربنا في قليب بدر، غدا تأتاكم الموت العجيل، غدا تثوى أبو جهل صريعا، عليه الطير حائمة تجول، وعتبة وابنه خر جميعا، وشيبة عضه السيف الصقيل، ومتركنا أمية مجل عبا، وفي حيزومه لدن نبيل، يعني في أسفل الصدر الرمح. وهام وهام بني ربيعة سائلوها، ففي أسيافنا منها فلول. ألا يا هند فابكي لا تملي، فأنت الوالها العبر الهبول. ألا يا هند، الهبول معناها الفاقد. ألا يا هند لا تبدي شماتا، بحمزة إن عزكم ذليل. يعني يا هند بنت عتبة ابكي على قتل بدر، ثم قال ألا يا هند لا تبدي شماتا، بحمزة إن عزكم ذليل، يقول لا ذل حتى تسلم. قال كعب مالك أبلغ قريش على نأيها، أتفخر منا بما لم تلي، فخرتم بقتل أصابتهم، فواضلوا من نعم المفضل، فحلوا جنانا وأبقوا لكم أسودا تحامي عن الأشبل، تقاتل عن دينها وسطها نبي عن الحق لم ينكلي، رمته معد بعور الكلام ونبل العداوة لا تأتلي. إي والله إي والله والله يا أخي هذا قصيد عجيب مرة. يقول ابن الزبيعرة قتلنا ابن جحش فاغتبطنا بقتله، وحمزة في فرسانه وابن قوقل، وأفلتنا منهم رجال فأسرعوا، فليتهم عاجوا ولم نتعجل، أقاموا لنا حتى تعض سيوفنا سراتهم، وكلنا غير عزل، وحتى يكون القتل فينا وفيهم، ويلقوا صبوحا شره غير منجل. طيب، وقالت نعم امرأة شماس بن عثمان أحد اللي أي والله يا عين وجودي بفيض غير إبساسي، على كريم من الفتيان أباسي، صعب البديهة ميمون نقيبته، حمال ألوية ركاب أفراسي، أقول لما أتى الناعي له جزعا، أودى الجواد وأودى المطعم الكاسي، وقلت لما خلت منه مجالسه لا يبعد الله عنا قرب شماس. فأجابها أخوها أبو الحكم ابن سعيد بن يربوع يعزيها، اقني حياءك في ستر وفي كرم، فإنما كان شماس من الناس، يموت مثل الناس، لا تقتل النفس إذ حانت منيته في طاعة الله يوم الروع والباسي، قد كان حمزة ليث الله فاصطبري، فذاق يومئذ من كأس شماس. وقالت هند بنت عتبة رجعت وفي نفسي بلابل جمة، وقد فاتني بعض الذي كان مطلبي من أصحاب بدر من قريش وغيرهم، بني هاشم منهم ومن أهل يثرب، ولكنني قد نلت شيئا ولم يكن كما كنت أرجو في مسيري ومركبي. طيب القصيد كثير، لكن بنذكر بس حادثة واحدة يقول إن حنظلة الغسيل هذه سبقت مر بها أبو سفيان وهو على فرسه حنظلة الغسيل غسيل الملائكة يمشي فعرقب الفرس مع رقيبها فاكتسعت فسقط أبو سفيان فأتى حنظلة يريد أن يذبح أبو سفيان ذبحا بالسيف وقريش مولية فنادى أبو سفيان أنا أبو سفيان فجاء أظن خالد وقتل حنظلة يعني ضربه بالرمح من ظهره فمشى الرمح فيه فالشاهد أن أبو سفيان وهو مولي نادى فنزله الأسود بن شعوب وأركبه في صدر الفرس وأصبح هو الرديف صاحب الفرس عاد أخذ يمن على أبو سفيان هذا الأسود. يقول شداد بن أسود في قتله حنظلة أظن أنه هذا هو اللي قتل حنظلة ليس خالد يقول لأحمين صاحبي ونفسي بطعنتي مثل شعاع الشمس. قال أبو سفيان ابن حرب يذكر صبره في ذلك اليوم ومعاونة ابن شعوبية على حنظلة الغسيل يقول أبو سفيان ولو شئت نجتني كميت طمرة الآن بيرد عليه الحارث بن هشام لأن كأنه يعرض بالحارث يا من حاش هرب في بدر ولو شئت نجتني كميت طمرة ولم أحمل النعماء لابن شعوبي يعني صارت يد علي منه لو أردت هربت ولو شئت نجتني كميت طمرة ولم أحمل النعماء لابن شعوبي وما زال مهري مزجر الكلب منهم يعني قريب ما أبعد إلا بمقدار ما يزجر الكلب الكلب ما يروح بعيد لدن غدوة حتى دنت لغروبي من أول النهار لين دنت الشمس لغروب شوف الشمس هنا ما لها ذكر ما تقدم لكن العرب تفهم وهذا ترى كثير في القرآن حتى دنت وش اللي دنت الشمس والشاهد كلمة غروب والغدوة وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي أقاتلهم وأدعي يا لغالب وأدفعهم عني بركن صليبي فبكي يعني يا هند ولا ترعي مقالة عاذل ولا تسأمي من عبرة ونحيب أباكي وإخوانا له قد تتابعوا في بدر وحق لهم من عبرة بنصيبي وسل الذي قد كان في النفس أنني قتلت من النجار كل نجيبي أي والله نجباء الأنصار ومن هاشم قرما كريما ومصعبا يعني الفحل الكريم اللي هو حمزة ومصعب وكان لدى الهيجاء غير هيوبي أي والله حمزة ومصعب وقد يكون مراد حمزة كله المصعب هو الفحل أيضا ومن هاشم قرما كريما ومصعبا وكان لدى الهيجاء غير هيوبي ولو أنني لم أشفي نفسي منهم لكانت شجا في القلب ذات ندوبي فآبوا وقد أودى الجلابيب منهم يقولنا المشركين كانوا يعيرون الصحابة يسمونهم الجلابيب فآبوا وقد أودى الجلابيب منهم بهم خدب من معطب وكئيب اللي عطبان يعني واللي يسيل دمه واللي كئيب حزين أصابهم من لم يكن لدمائهم كفاء ولا في خطة بضريب يقول يعني أنتم أصلا ماكم على مستوانا فرد عليه حسان ذكرت القروم الصيد من آل هاشم ولست لزور قلته بمصيبي أتعجب أن أقصدت حمزة منهم نجيبا وقد سميته بنجيب إي والله ألم يقتلوا عمرا وعتبة وابنه وشيبة والحجاج وابن حبيبي غدا تدع العاصي عليا فراعه بضربة عضب بله بخضيب إي والله قال ابن شعوب هذه اليد اللي ولولا دفاعي ابن حرب ومشهدي لألفيت يوم النعف غير مجيبي ولولا مكر المهر بالنعف قرقرة ضباع عليه أو ذراء كليبي أما ضباع والكلاب لكن أنا اللي فزعت له فجاء الحارث بن هشام لأنه هو يقول ولو شئت نجتني كميت طمرة وحسان قد عير الحارث بهروبه إن كنت كاذبة بما حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأسي طمرة ولجام فقال عاد الحارث بن هشام أخو أبو جهل جزيتهم يوما ببدر كمثله يعني تراك أنت الآن توك الجازي ما بعد أخذت حقك على سابح ذي ميعة وشبيبي لدى صحن بدر أو أقمت نوائحا عليك ولم تحفل مصاب حبيبي حبيب منهم من بن عبد شمس وإنك لو عاينت ما كان منهم لأبت بقلب ما بقيت نخيب يعني لو أنت رأيت لكان إلين تموت وقلبك نخيب يعني منتهي سبحان الله سبحان الله سبحان الله يقول حسان قالوا إن اللواء صرع، قال أصبنا أصحاب اللواء فما يدنو أحد من القوم من اللواء، ولم يزل اللواء صريعا حتى أخذته عمرة الحارثية زوجة أحد الكفار فرفعته لقريش فلاثوا به، ثم أخذه اللواء أخذه صؤاب غلام بني أبي طلحة بعد ما قتل حبشي، وهو آخر من أخذه منهم، فقاتل به حتى قتل، برك عليه وكذا حصل، حتى أن الغلام هذا يقول اللهم هل أعذرت، يعني هل أعذرت، لأن يعني سبحان الله يرون حتى اللكنة الأعجمية، اللهم هل أعذرت، إيه والله أعذرت لكن رحت إلى النار. فقال حسان فخرتم باللواء وشر فخر لواء حين رد إلى صؤابي، يعني ما رفع اللواء إلا عبدكم وأنتم هربتم، فخرتم باللواء وشر فخر لواء حين رد إلى صؤابي، جعلتم فخركم فيه بعبد وألأم من يطى عفر التراب، ظننتم والسفيه له ظنون وما إن ذاك من أمر الصواب، بأن جلادنا يوم التقينا بمكة بيعكم حمر العياب. العيبة عيبة التاجر يحط فيها البضايع، يقول تحسبون أن قتالنا مثل بيعكم حمر العياب في وسط مكة، أقر العين أن عصبت يداه وما أن تعصباني على خضابي. لكن البيت الثاني هذا الأخير الخامس هذا لأبي خراش الهذلي، ودائما يكون فيه تلحيم في القصائد، أبو خراش يقصد امرأته، يقول أقر العين أن عصبت يداها وما أن تعصباني على خضابي. يكفي الشعر، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد. لكن والله الشعر هذا يعني هو اللي يوثق الأحداث، قد تشك في الأحداث لكن إذا جاء الشعر خلاص حفظها. صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد اللي قاتل بلسانه وبسنانه ومن أمامه ومن خلفه، والله إن الله ورسوله والمؤمنون لا يصدقوا فعل الأنصار وأقوالهم وفعل المهاجرين، نسأل الله أن يلحقنا بهم ولا يخالف طريقنا عن طريقهم.